الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. لهن كلهن افعل افعل ولا حرج. تفضل فارفع صوتك. فما سئل عندك افعل واحدة؟ عندي افعل افعل ولا حرج. تفضل وارفع صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جرير أنه سمع ابن جريج قال ابن جريج قال سمعت ابن شهاب أن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال: كنت أحصل كذا وكذا يا رسول الله، وقيل كذا وكذا قبل قال فيها ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، كنت أحصل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل لهن كلهن يوم لا افعل ولا حرج. افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ. لهن كلهن يومئذ. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء. تفضل. لا أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه لا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر قام رجل فقال: يا رسول الله، كلهن. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر له أخ اسمه عبد الأعلى عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. انظروا أي الأخوين أرجح، علي بن مسهر أو عبد الأعلى بن مسهر. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، يعني يهمهم أن العدو خلفهم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال: أبي أبي، قال: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. هل المراد بقية حزن أو أن الله جعل فيه يعني نورا في وجهه أو خيرية أو شيء من السماحة أو طيب الكلام أو غير ذلك؟ نعم. كيف الكرماني يقول بقية حزن؟ يرحمك الله. خيرية يقول تقدم في كتاب الاستئذان بهذا السند، سواء لمه تقدم شرحه مستوفى في أواخر المناقب وفي غزوة أحد. انظروه لنا في كتاب المناقب. المناقب في المجلد السادس. حذيفة يعلم أنهم ما تعمدوا قتله، ولكن الشيطان هو الذي صرخ كما سمعتم حتى ما استطاع أحد أن يميز عدوه من صديقه، فظنوا أن عدوهم من وراهم. واليمان والد حذيفة معروف له فيهم في المدينة سنة، لأنه جاء في وقت غزوة بدر. المهم أنه من وقت غزوة بدر إلى وقت غزوة أحد وهو في المدينة يصلي معهم يلتقي بهم، ومع ذلك ما انكفوا عنه حتى قتلوه. قال حدثني يوسف بن موسى خيرا الشاهد من الحديث على ما نحن بصدده باب إذا حنث ناسيا في الأيمان أن هؤلاء أخطأوا فقتلوا مسلما فهكذا إذا حصل النسيان في اليمين فكما أنهم لم يؤاخذوا وهذا حصل بأمر قلبي غير متعمد فكذلك النسيان أمر قلبي غير متعمد قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل ناسيا أو من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ويكون قد انتهى مما أكل وانتهى مما شرب أما إذا ذكر الشيء في فمه فهو ملزم بإخراجه وملزم أن ينظف فمه ويتفل إن كان ماء ويتمضمض إن كان مأكولا ويخرج حتى الذي في حلقه ما دام مقدورا عليه فإذا أصبح عاجزا عن إخراجه فلا لوم عليه شكى رجل إلى أبي هريرة أنه أكل في يوم واحد 3 مرات وهو صائم قال يا بني ليس الصيام من بابتك يعني وقال أنت ما أنت معتاد على الصيام ليس الصيام من بابتك اجلس اكتب الحديث حدثنا يوسف قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الأخ يسأل هل يجوز وضع المصحف في الأرض؟ ما هناك دليل يمنع إذا كان معززا مكرما، فالأرض مفروشة، خاصة مسجدنا المسجد مفروش، فإن رفعته فهو أفضل، وإلا فليس فيه إهانة ولا نقص. نعم، وليس هناك دليل في هذا إلا قضية تعظيم المصحف، فما الفرق بين أن يكون هذا الفراش أو غترة مثلا تضع غترتك وتضعه عليها؟ إن كان مرفوعا أكثر فهو أفضل، وإلا فليس هناك دليل يمنع. بارك الله فيكم. تفضل. أي نعم عندك، اقرأ. لا أريد ترجمة كاملة. ارفع صوتك. هذا عدل على المشهد ثقة فاضل. وعلي اقرأ يا يونس. وجدته هو بعد أن أضر ثقة له غرائب. شأن القاضي أن يكون له غرائب. خيرا، أحسنت. إلى هنا بارك.